شلت الحنان والرذيل وين حبنا لاشنا لو أبعدوني لو أبعدونا بزيد سعيد روحت وتركت معذب لذكريات يعيد لذكريات يعيد ليه روحت عني بعيد الحنان والرجال وين حبنا لشنا لو أبعدوني زي لو أبعدوني زي ما زال حنان وليف نبضات قلوبنا أماني وأماننا فيك بزيد وأماننا فيك بزيد ليه روحت عني بعيد شيت الحنان والريح وين حبنا لشنا لو أبعدوني زين لو أبعدوني حبيبك ليه روحت سبتو حبيبك اخترت تمشي بعيد كيف النسيب وهواك وهواك ما بالليل وهواك سر شديد ليه روحت عني بعيد ليه جت الحنان والريح وين حبنا لاشنا Oh, no. بعيد أكيف النزيب هواك وهواك ما بليل وهواك سريري شديد بعد عني بعيد شلت الحنان والريح لو أبعدوني